يجب أن يبتعد عن الاستجمار بما فيه ذكر الله، سواء كان من القبيلة أو الدهور، من الجرائد مثلا المنشورة لا يستجمر بها، لأنه محتمل أن يكون فيها ذكر الله لم ترى. ويجب أيضا أن يتجنب الاستجمار بما كان مطعوما، لأن هذا يدل السادة مثل الخبز ما كان من هذا المعنى، يجب أن يتجنب ذلك، لأنه إذا كان طعام الجن من هي الاستجمار به فطعام الإنس من باب أولى. الأذكار يا أخوان، تفضلوا بارك الله.